بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، كنا وصلنا معكم حول الكلام حول شيء من أشراط الساعة، وانتهينا تقريبا من الكلام حول الأشراط الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. وقد جاء في الحديث الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أشراط الساعة كالعقد المنظوم، إذا سقط أولها تبعه آخرها. وذكرنا لكم 57 من تلك الأشراط التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، ولعلنا اليوم إن شاء الله ننتهي من ذكر أشراط الساعة الصغرى، بقي معنا علامتان أو ثلاث، ثم بعد ذلك نبدأ بأول أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى ليس من السهل ترتيبها، يعني ذكرنا من أشراط الساعة الصغرى مثلا كثرة الأسواق، من أشراط الساعة إعراض الناس عن العلم مثلا، من أشراط الساعة كثرة الجهل بين الناس، ذكرنا عددا من أشراط الساعة، لكن لا يصعب عليك أنك ترتبها. هذه الأشراط الكبار والصغار أو الأشراط الصغرى يصعب عليك أنك تقول أول شرط سيخرج كثرة الأسواق، ثم ظهور الجهل بين الناس، ثم كذا، هذا يشق عليك. لكن الأشراط الكبرى جاء في كثير من الأحاديث ترتيبها، وذلك لأسباب، منها أن الأشراط الصغرى قد تقع في بلد دون بلد، يعني يمكن بعض البلاد تفشو فيها التجارة وبعض البلاد ما تفشو فيها التجارة، يعني قد تكون مثلا بعض البلاد التي فيها أموال عند الناس ونحوه تفشو فيهم تجارة، فتقول من أشراط الساعة فشو التجارة، لكن ما يقع في البلد الآخر فشو التجارة مثلا. قد يقع في هذا البلد مثلا نقصان العلم أو كثرة النساء، حتى يكون للمرأة الواحدة مثلا للرجل الواحد 50 امرأة، ما بين أخوات وعمات وخالات، ليس لهم قيم إلا هو. وقد يكون في بعض البلاد لا، الرجال أكثر من النساء. فالمقصود أن أشراط الساعة الصغرى يشق عليك أنك ترتبها، وذلك لأنها قد تقع في بلد دون بلد، والأمر الثاني أنها كثيرة، والأمر الثالث أيضا أنها قد تكثر في بلد وتقل في بلد، فلا تستطيع أنك تقول سيقع هذه ثم هذه ثم هذه إلى آخره. لكن الذي سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله سنبدأ فيه هو أشراط الساعة الكبرى. وأشراط الساعة الكبرى إذا وقعت اهتز لها العالم كله، يعني كل العالم يدري بأن هذا الشرط قد وقع. يعني مثلا من أشراط الساعة الكبرى ظهور الشمس من المغرب بدل المشرق، كل العالم سيعلم بذلك. ظهور المهدي مثلا، كل العالم سيعلم بهذا. نزول عيسى عليه السلام كذلك، الدابة إلى غير ذلك. فهذه الأشراط لأن كل العالم يهتز وكلهم يعلم بوقوعها، رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، كما جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا تفصيلها وتفصيل الكلام عليها. تبقى معنا كما ذكرت علامه علامتان من أشراط الساعة الصغرى، لعلي ننتهي منها اليوم إن شاء الله. ذكرنا لكم من أشراط الساعة أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وجاء في بعض الأحاديث تحديد إحدى مدن جزيرة العرب، تذكرونها؟ تبوك، لما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي معه، تذكرون الصحابي اللي قال يوشك أن ترى ما هنا مروجا قد صار مروجا وأنهارا، أو لعله جابر قال يا جابر يوشك أن ترى ما هنا قد صار أنهارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة، وهذا تقدم معنا، من أشراط الساعة ظهور 3 فتن: الأحلاس والدهماء والدهيماء. هذه 3 أنواع من الفتن جاءت في حديث عبد الله بن عمر لما قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثرنا من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، فيها هرب وفيها حرب. طبعا الأحلاس مشتقة من الحلس، والحلس هو الجلد الذي يوضع على البعير قبل أن يركب عليه الرحل. تعرفون الرحل يكون من خشب غالبا ومربوط بعضه ببعض بالحبال، فيشق على البعير أن يوضع عليه خشب يشق على ظهره، فيضعون تحته جلد، هذا الجلد في الغالب يكون مربوط مع البعير دائما في غالب الأحيان، فيكون ملازما للبعير ولا يكاد أن يخلو بعير من وجود الحلس هذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الأحلاس شبهها من الحلس، أولا من شدة ملاصقتها للناس حتى لا تكاد أن تدع بيتا إلا دخلته، والأمر الثاني أنها يطول مكثها، كما أن هذا الجلد يطول مكثها على البعير، كذلك فتنة الأحلاس يطول مكثها على الناس، سيأتي بعد قليل الكلام عليه. قال: هي هرب وحرب. قال: ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه نبي وليس يزعم أنه مني، يزعم أنه مني ليس نبي، يزعم أنه مني وليس مني، وإنما وأولياء المتقون. قوله صلى الله عليه وسلم: من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، أليس في التناقض؟ كيف يقول من أهل بيتي بعدين يقول وليس مني؟ إيش رأيكم؟ يتبرأ من فعله، لا يتبرأ من نسبه، مثل أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة، ومع ذلك ليس منه، هو يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. وهذا الرجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم منهم من هو ثابت أنه من آل البيت، ومنهم من هو ليس بثابت. يعني الآن مثلا آيات بعض الشيعة في إيران الفارسيين هؤلاء، الذي هو أعجمي وأبوه أعجمي وجده أعجمي، ولو ذهبت تبحث في سنده لوجدت أنه في نسبه لوجدت أنه يرجع إلى أحد ملوك الأعاجم في الغالب، أو يرجع إلى أحد عوام الأعاجم، ومع ذلك إذا تكلم معك زعم بأنه من آل البيت وأن جده محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لك أحيانا صلي وسلم على جدي وحدثني جدي، ما تدري صار جده من وين. لا قطعا ليس من نسل فاطمة، وقطعا ليس من نسل علي رضي الله تعالى عنه، لكن المشكلة أنهم يزعمون مثل هذا. وهناك أقوام يقولون إنه من البيت وهو ثابت أنه من البيت. قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، على ضلع. الضلع معروف، ضلع الشاة، والورك معروف هو ما تحت الحوض. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شكله أنه رجل ضعيف، لكن مع ذلك يصطلح الناس عليه. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فتنة الدهيماء مع كثرتها لا تدع أحدا إلا لطمته رطمة. قد تكون هالفتنة هذه فتنة في الدين، بحيث أن بعض الناس يجر إلى الوقوع في الفتن، يجر إلى عدم الصلاة، كما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين، اللي يصلي في المسجد يقبض عليه مباشرة، خاصة صلاة الفجر. حدثني بعض الأخوة من بعض تلك البلاد أنه قبض عليه فيسأل وين تصلي الجمعة، إذا حدد لهم مسجد معين يصلي فيه كل جمعة معناها أنك منتسب إلى تنظيم، وأنك عامل تنظيم مع الإمام الخطيب هذا، ويعملون له مشكلة، فيضطر أنه يتنقل بين عدة مساجد، أو أنه يدعي أنه ما يصلي الجمعة أو نحو ذلك ليتخلص منهم. ففتنة الدهيماء قال: لن تدع أهل بيت، لن تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، كلما قيل انقطعت تمادت، كلما قيل لا والله الحمد لله يا جماعة الأمور طيبة وإن شاء الله أنها بتزين، إلا خرجت فتنة جديدة وتمادت بنا. ألا تتوقعون، طبعا كل هذه توقعات عموما وليس هناك أمر ثابت، أن ما يقع الآن في بلادنا قد يكون من هذه الفتن؟ ها؟ أليس كلما قيل الحمد لله انقطعت يا جماعة، ما تدري إلا سمعت خبرا جديدا، وأحيانا يكون أعظم من الفتنة التي قبله، ولا يوجد أهل بيت إلا وهم يحزنون لهذه الفتن ويتمنوا لو أن قضي عليها، وتتمنى أنها يعني أنها تصلح الأحوال وأن يستتب الأمن. فكما قال صلى الله عليه وسلم: كلما قيل انقطعت تمادت، قال: حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تبدأ الفتن بعد ذلك تزيد، حتى يصبح بعض الناس قد يترك صلاته، قد يعتقد عقيدة ضالة مثلا، مثل بعض عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، أو من المكفرة ومن غيرهم، أو من الصوفية الذين قد بدأوا يمتدون في بلاد المسلمين. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير إلى فسطاطين، ينقلب الناس إلى نوعين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفي اسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غدا. كذلك من أشراط الساعة وهي رقم 60: مجيء زمان السجدة فيه تعدل الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وهذا طبعا من كثرة الفتن، وأيضا قد يدل على التضييق على الدين، قد يدل على التضييق على الدين، مثل ما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين، لا يستطيع الواحد يصلي في المسجد مثلا، وأحيانا لا يستطيع أن يصلي. يعني يحدثني بعض الأخوة مثلا الذين يقيمون في بلاد الكافرين الذين شردوا من ديارهم، مع الأسف شردوا من بلاد المسلمين ووجدوا الأمن في بلاد الكافرين. بعضهم يشتغل في أشغال، مثلا يشتغل محاسب كاشير في بقالة مثلا أو في سوبر ماركت، بحيث أن يستلم لمدة 7 ساعات متواصلة، يأتي يسألني أو يتصل يقول لي: شيخ أنا أستلم من الساعة 12 يكون باقي على أذان الظهر مثلا نصف ساعة، ولازم أكون باقي على آلة المحاسبة هذه. يمر عليه وقت صلاة الظهر، يمر عليه وقت صلاة العصر، وقد يدخل علي أيضا صلاة المغرب وتخرج مني إذا حسبتها 7 ساعات، وأنا ما استطعت أني أصلي. طيب ليش ما تصلي؟ قال: يا شيخ لو أصلي حصل لي مشكلة ويفصلونني من مكاني ويقع علي كذا وكذا. الواحد يتمنى أنه يصلي ولا يستطيع، مع أن أمثال هؤلاء يعني ينبغي له أن يبحث عن عمل آخر، ولا يقول: لا والله أنا فتنت عن ديني. لا، ابحث عن عمل آخر تستطيع فيه أن تصلي. وحدثني أحد الأخوة من رجل ضابط والآن تقاعد، رجل من الأخيار، يقول: ذهبنا مرة إلى مؤتمر في إحدى البلاد العربية، يقول: فحضرت المؤتمر، فلما أذن لصلاة الظهر أظن قال أو العصر، خرجت برتبتي وقفت في السيب ومسحت الأرض، الله أكبر، كبرت أصلي. رجل حريص على الصلاة، يقول: كبرت بصلي ما علي من أحد. يقول: فمر بي ضابط بنفس رتبتي لواء من أهل هذه البلد العربية، فلما مر قال: آه يا أحظك يا أحظك. يقول: ثم مضى إلى مكتبه وأحضر سجادة متقطعة وفرشها لي وأنا أصلي. يقول: انتهيت من صلاتي ولففت السجادة وأعدتها إلى مكتبه، ثم سألت قلت: ليش تقول لي يا حظك؟ أنا أصلي، يعني ما تقدر تصلي؟ القبلة الله أكبر وانتهينا. قال: والله العظيم إني أتمنى أني أصلي، لكن لو أصلي سجنت وفعل بكذا وكذا وإلى آخره. طبعا أقول أيضا هذا ليس عذرا له، خلونا واقعيين، لا يسمعني أحد ثم يقول: والله إذن خلاص ما دام ما يقدر يصلي تسقط عن الصلاة. لا، يجب عليه أن يصلي، ويصلي على حسب حاله. إذا ما استطاع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ما استطاع أن يظهر أنه يصلي يخاف يقتلونه، مثل الأسير لو أن مسلما أسر وخاف أن يعلموا أنه مسلم وأراد يصلي، يصلي على حسب حاله. لو يصلي إلى غير اتجاه القبلة، لو يصلي من غير ركوع ولا سجود، يصلي وهو يلتفت، ما هي مشكلة، أهم شيء أنك تصلي ولا تسقط عنك الصلاة. لكن أمثال هؤلاء أنا قد أوردت خبرهم لأجل أن أبين أن بعض الناس يتقطع قلبه يريد أن يصلي، لكن تحول بينه وبين هذا بعض الحوائل، ولا يعني أن الصلاة تسقط عن أمثال هؤلاء. كذلك من أشراط الساعة كلام السباع والجمادات مع الإنس، كما جاء في حديث أبي هريرة في خبر الراعي الذي تكلم معه الذئب ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه. هذا رجل راعي كان يرعى الغنم، وهو رجل يهودي يرعى الغنم في بعض جهات المدينة. عدا الذئب على شاة من الغنم التي عنده وأخذها، فتبعه الراعي ورجمه ببعض الحجارة إلى أن وقف الذئب وترك الشاة وجاء هذا وأخذها. فالذئب وقف يعني ابتعد عنه قليلا ثم أقعى على ذنبه، يعني فرش ذنبه تحته وجلس عليه، ثم قال له: كيف لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الذئب الآن يكلم هالرجال، يقول: الآن اليوم خدتها مني، لكن والله أن يجي يوم ما في راعي إلا أنا، أفعل بها ما أشاء، كيف لها يوم السبع إذا كان لا راعي لها غيري؟ قال ذاك الرجل: عجبا، ذئب يتكلم. فقال: أفلا أنبئك بما هو أعجب من ذلك؟ الذئب بدأ يعطيه معلومات، قال: أنا تعجب مني أني أتكلم، أنا بعطيك شيء أعجب. قال: ها عطني اللي أعجب. قال: رجل بين النخلتين، أو قال بين الحرتين في المدينة، يحدثكم بخبر ما كان وما يكون. رجع الرجل هذا وهو ينتفض، كيف؟ جعل غنم في مكان وذهب يسأل من هذا الرجل اللي يحدثكم بأخبار الأمم السابقة وأخبار الأمم اللي عندنا وينبئكم بشيء من الغيب؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني الآن جاء إلى المدينة وهو نبي من الأنبياء. فجاء الرجل فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، قال إني عندي غنم وأنا ذهبت وجاء الذئب وكذا، وذكر له القصة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله من بعده، ما أحدث أهله من بعده. والحديث رواه الإمام أحمد، قال أحمد شاكر حديث صحيح. قال بعض الناس اللي تكلموا في الحديث قالوا يحدث نعله وصوته يعني بالأمور الجديدة الآن، أن الصوت ممكن تركب فيه جهاز تسجيل والنعل يصير لاقط للصوت ومدري إيش ونحو هالكلام، لكن هذا الكلام بعيد، لأنه لو كان كذلك لما كان شيئا يعجب منه الناس. الآن أمارات الساعة أشياء يتعجب منها الناس، نزول عيسى أمر يتعجب منه الناس، ظهور المهدي واجتماع الناس عليه كما يتعجب منه الناس، ظهور الشمس من مشرقها يتعجب منه الناس. فلما نصبح يا جماعة كل علامة من علامات الساعة نفسرها، نقول نعم ظهور الشمس من مشرقها سوف يحصل تغير جيولوجي والأفلاك يتراكب بعضها على بعض وتلتف الشمس ونطلع لها تحليل، لن تصبح أمارة من أمارات الساعة، صارت الآن نظرية فلكية. لكن كل أمارات الساعة اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أشياء عجيبة يتعجب منها الناس. فلما يقول لك يحدثه صوته، معناه الصوت العادي يحدثه، ما قال صلى الله عليه وسلم ويجعل في صوته شيئا يحدثه، صح ممكن نقول أنه يعني ليس الصوت لكن جعل شيئا، أو لو قال ويجعل في نعله شيئا يخبره، صح ممكن، لكن قال إن الصوت اللي أنتم ترونه الآن تراه بيتكلم في من أمرات الساعة، النعل اللي تمشون به الآن تراه سيتكلم، وذكر أن هذا من أمرات الساعة ونؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، قال ما تتذاكرون؟ قلنا يا رسول الله نتذاكر الساعة، قلنا نتذاكر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. اسمع إلى الآيات، وهل آيات سأسألكم الآن بعد ما نذكرها هل هي كبرى أم صغرى بحسب الضابط اللي ذكرته قبل قليل في أول الدرس. قال فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج، قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، ماذا تفعل؟ تطرد الناس إلى محشرهم. محشر الناس وين؟ في الشام، في أرض في الشام يحشر الناس كلهم، حتى اللي في أفريقيا وأوروبا، القطب الشمالي الجنوبي، المهم هالنار هذه تخرج من اليمن. طيب هالنار يا جماعة هل تمشي في مكان واحد؟ يعني الآن مثلا الكعبة في جزيرة العرب من كل مكان يتوجهون إليها، من الناس من يصلي شرق، منهم من يصلي غرب، منهم من يصلي جنوب شمال، يتجهون إلى مكان واحد. هذه النار اللي تخرج الآن هل هي تخرج بس إلى جزيرة العرب وتسوق الناس حتى توصلهم الشام، أم كيف تخرج؟ طيب من اللي بيجمع اللي في أفريقيا؟ من الذي سيجمع الذين في جنوب اليمن؟ الآن البحر اللي في جنوب اليمن بحر العرب ولا لا؟ إذا تعديت بحر العرب ومشيت جنوب أين تصل؟ أنا ما أدري، ناسي والله صورة الخريطة. المهم اللي توصل له، هؤلاء من الذي سيحشرهم؟ إذا النار تطلع فوق بس شمال، من الذي سيحشرهم؟ إذا كيف تطلع النار؟ على كل اتجاهات، وهذا كلام بعض الشراح. قالوا لو كانت النار تخرج فقط على جزيرة العرب، طيب من اللي بيحشر اللي في جزر القمر اللي في فنزويلا والبرازيل، من اللي بيحشرهم؟ وهؤلاء كلهم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك كلكم مجتمعين، ما في كلام. فهي تخرج على الأظهر أنها تخرج حتى تسوق الناس من كل الجهات حتى تجمعهم في مكان واحد، وهذا كلام بعض الشراح عموما. وليس شرطا أن يكون عن هذا أيضا واقعا، ما تدري، أقصد ما تدري عن هذا الشرح. أما بالنسبة للحديث فهو واقع ما في كلام، لكن ما تدري هل يكون هذا الشرح صحيحا أنها تخرج من أربع جهات حيث تكون مركز ويخرج النار، أم أنها تخرج من جهة واحدة ويتسامع الناس ويجتمعون، هذا علمه عند ربي. كذلك من علامات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهو يبين علامات الساعة، قال: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وقد شرحنا لكم الأسبوع الماضي أو الذي قبله كيف أن المصباح السلك لما يقطع كيف أن النظم يسقط بعضه على بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع بعضها بعضا، يعني به عليه الصلاة والسلام العلامات الكبرى. أول علامات الساعة الكبرى هو المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره. بعد ما ينزل المهدي، طبعا المهدي ينزل بعدما تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، بين المسلمين والروم. الملحمة الكبرى هذه كم عدد المسلمين فيها؟ 960,000؟ ها؟ ما ذكر في الحديث كم عددهم، لكن الروم كم عددهم؟ 960,000. تحت كم راية؟ يعني كم دولة؟ 80 راية. تحت كل راية كم؟ 12,000. قد يكون 12,000 كسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طرح الكسر، يمكن يكون مليون مثلا، فيكون كل دولة تجيب 12,600 12,300 مثلا، لكن طرح الكسر كما هي عادة العرب لما يطرحون الكسور. فالشاهد إذا احتدمت هذه الحرب، قال كثير من الشراح أن الذي يقود المسلمين في هذه الحرب هو المهدي الذي يظهر في آخر الزمان. فما هو المهدي؟ ومن هو؟ وهل ولد الآن أم لم يولد؟ وما فائدة الإيمان بالمهدي؟ وهل يعني أننا إذا صدقنا بالمهدي أننا شابهنا بعض الفرق الضالة التي عندهم مهدي؟ وما الذي يجب علينا تجاه هذا المهدي؟ وهل ادعى المهدية أحد من الناس من قبل؟ كل هذا سنعرفه إن شاء الله من خلال هذا الدرس. المهدي سبب ظهوره كثرة الفتن في آخر الزمان. تبدأ الفتن تكثر ويستفحل الظلم حتى يبدأ الناس يظلم بعضهم بعضا، يقع بعضهم في بعض. فإذا وقع مثل هذا الظلم وانتشر الضلال بين الناس، أراد الله تعالى أن يعني ينجي الناس مما هم في، خاصة المسلمين، فيبعث الله تعالى المهدي. طيب المهدي هل ينزل من السماء؟ ها؟ رجل، لا، ابن امرأة عادية ورجل عادي ينولد كما ينولد، كما ولد الأنبياء ينولد المهدي عادي. طيب هل المهدي الآن ظهر يا جماعة؟ هل ولد أم لم يولد؟ نحن كل يوم نسمع في الإنترنت أحيانا وكلام، وأثناء تحضيري للمادة دخلت بعض المواقع في الإنترنت، واحد من المواقع اسمه منتديات المهدي، كل المهدي والمهدي يا شباب طلع، وترى المهدي ظهر، والمهدي سيبايع، والمهدي، وكأنهم مطلعين على شهادة الميلاد، وكل يوم فعلا يخرج مثل الإشاعات. فهل هذا يعني أنه كل واحد يظهر يقول أنا المهدي يسمع منه، أم أن له صفات معينة؟ من لم يتصف بهذه الصفات لا يعتبر هو المهدي. هذا شيء. الشيء الثاني، المهدي ما يدعو إلى نفسه. المهدي جاء في الحديث أنه يخرج من مكة، يخرج من المدينة إلى مكة، فيجتمع الناس إليه ويملكونه عليهم غصبا عنه، هما يبغاه غصبا عنه يملكونه عليه. فأعني بهذا أن النظر إلى هذه الأمور لا بد أن يكون فيه نوع من العدل ونوع من الفهم، لا ينطلق الإنسان وراء كل إشاعة. فالمقصود أن هذا الرجل يصلح الله تعالى الناس على يديه. نسبه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية فاطمة، من ولد الحسن بن علي. ذكر بعض العلماء أنه من ذرية الحسين، وساق بعض أهل العلم أحاديث في هذا، أو حديث واحد وإن كان فيه ضعف. والجمع بين هذا وهذا جمعه القرطبي وغيره، قال إن صح الحديث أنه من ذرية الحسين، مع أن أكثر الحديث جاءت أنه من ذرية الحسن، لكن إن صح الحديث أنه من ذرية الحسين فكيف يجمع بينهما؟ ها، وش رأيك؟ كيف يجمع لما نقول أنه من ذرية الحسن، قال بعضهم لا، من ذرية الحسين. إذا أردنا أن نجمع ماذا نقول؟ أحسنت، الأب والأم يكونوا أبوه من ذرية الحسن وأمه من ذرية الحسين. فإذا جاءك واحد وقال لك أنا من ذرية أنا المهدي، تنظر أول شيء هل هو من آل البيت؟ نعم من آل البيت، لكن من ذرية علي، لكن من ذرية محمد بن الحنفية اللي هو بن علي رضي الله عنه، نقول لا ما يقبل منك. جاءك واحد ثاني قال نعم أنا من ذرية من آل البيت لكني من نسل عثمان ابن عفان مثلا، ابن لأم كلثوم أو لزينب أحدى زوجتي عثمان، نقول لا إذا ما يقبل منك. لا بد أن يكون من نسل علي رضي الله عنه، من نسل فاطمة، وأن يكون جده الحسن الذي جده النبي صلى الله عليه وسلم. صفة المهدي هذا جاءت في بعض الأحاديث، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أي من نسلي أجلى الجبهة. أجلى الجبهة أي منحسر الشعر من مقدمة الرأس أو واسع الجبهة، وبعض الناس يكون شعره نابتا يعني قريب من وجهه، يكون جبهة الصغيرة، وبعض الناس لا تكون جبهة كبيرة بحيث أن الشعر يكون يعني نابت يعني واسع الجبهة بحيث أن الشعر متأخر النبات. هذا أول صفة خلقية، أول صفة خلقية فيه، أولا نسبه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن. احفظوا هذا هذه الصفات حتى لو ادعى بكرة واحد قبل لا تتبع تدري هل هو المهدي أم لا، ما تدري يمكن يطلع اليوم بكرة بعد شهر شهرين ما تدري متى يخرج هذا المهدي، وقد بدأ الظلم فعلا والجور ينتشر في العالم. إذن هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، أقنى الأنف أي طويل الأنف ودقيق أرنبة الأنف مع حدب في وسطه، الأنف طويل ودقيق الأرنبة. ما هي أرنبة الأنف؟ رأس الأنف هذا دقيق الأرنبة مع حدب في وسطه، طويل أنفه وفي حدب قصير يعني حدب قليل هنا. قال صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين. والحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. من صفته أيضا اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صح؟ ها بس الاسمين محمد بن عبد الله، واسم أبي كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عترة النبي صلى الله عليه وسلم أي من نسل الحسن ابن علي. طيب ماذا نستفيد من معرفة صفته؟ ماذا نستفيد يا جماعة من معرفة صفته؟ ها مش ليس أي واحد يطلع لك يقول أنا النبي، حتى ذكر شيخ الإسلام قال وذكر أن أحدهم كان اسمه أحمد أظن ابن عبد العزيز أو ابن عبد الوهاب أو اسم معبد لله عموما، فقال ودع المهدية، فلما أنكرنا عليه يقول لما أنكرنا عليه قال أحمد أخو محمد، قلنا له الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن عبد الله اسمه، أنت كيف اسمك أحمد بن عبد الوهاب أو أحمد بن كذا نسيت الاسم الثاني، كيف تقول أنك المهدي؟ قال أنا ابن عبد أنا أحمد هو أخو محمد، ثم قال وعبد العزيز أو عبد الوهاب هو أخو عبد الله، كلا نفس الشيء، عبد الوهاب عبد الله عبد المحسن نفس الشيء. فالمقصود أن الاسم الصريح لابد أن يكون محمد بن عبد الله، تعرف هذه الصفة فتتبع على أساسها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمع أمر هذه الأمة وأن يصلح حال هذه الأمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم.